فتبرك به. فهي مانع من ان يكون جرما لكنه ليس كالاشغال المعروف. الله اعلم. والله سبحانه وتعالى يجعل الامور المعنويه امورا حسيه. الم تروا الى الموت يوم القيامه يمثل بايش؟ بكبش يشاهده الناس من اهل النار ومن اهل الجنه ويذبح امامه. كما ان الاعمال توضع في الموازين يوم القيامه والاعمال ليس اصله فهم معانا من الاسرار. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقدرتنا وقدرته تعالى فوق احاطه الربوبيه. وعلى كل حال الايه هذه فيها دليل صريح على ان الله انزل القران من عنده وان النزول ليس بمعنى الوحي فقط بل هو معنى خاص اخص من الوحي. وقوله تعالى ايات جمعها يعني حقيقه الامر انها كذلك. القران ليس حكما واحدا ولا خبرا واحدا اخبار كثيره واحكام كثيره فهي ايات يعني ايات بمعنى ايش؟ علامات. علامات على اي شيء؟ على نعم على عظمه من انزلها وعلى صدق من جاء بها. هي ايات على عظمه من انزلها وعلى صدق من جاء بها عليه الصلاه والسلام. ووجه ذلك وجه كونها ايات انك اذا تاملت الاحكام التي جاءت في هذه الايات وجدتها مطابقه تماما للمصلحه من مصلحه في المامورات ودفع المضره في كل النيات. ووجدت ايضا ان اخبارها في غايه ما يكون من المصلحه ومن بعد نعم. ووجدت لها تاثيرا بالغا من دون التأثير وأثاره. هؤلاء الأمم الذين كانوا منابرين للإسلام فدخلوا في دين الله أفواجا بمجرد أنهم سمعوا القرآن ورأوا آدابه وأخلاقه نعم. ثم إن هذا التأثير لمن ألقى السمع أو كان له قلب تأثير ما يوجد له نظير إذا سفر الذهن وأقبل الإنسان بقلبه على القرآن مهما كان حتى لو مسلم لا بد أن يتأثر. جبير بن مطعم كان في أسرى بدر أسيرا في المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. فلما بلغ أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقولون. فقال رضي الله عنه كاد قلبي أن يقول نعم. ومن ذاك الوقت ألقى الله الإيمان في قلبه ثم أسلم بعده. فهذا دليل على أن القرآن آيات عظيمة تدل على عظمة من أنزلها وأشعل أيضا وعلى صدق من جاء به وذلك مما تضمنه من الأحكام العادلة التي تبر العقول ولا يمكن للبشر أن يأتوا مثلها ومن الأخبار الصادقة النافعة وأخبار ممتعة النفس ومريحة لها ونافعة للقلب أيضا. فقد كانت بخصص من جبرة لكل الألباب. وقوله تعالى مبينات أي تبين الحق من الباطل وتفصل بينهما وتميز بينهما. ثم أيضا تبين الأحكام بنفسها نعم. لكن منها ما يحتاج إلى بيان من غيره ومنها ما هو بين في نفسه. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يوجد في الشرع في حسب الواقع لا يوجد أمر مشكل بحسب الواقع. لكن الإشكال بحسب إيش؟ بحسب الفهم. لأن الإشكال الذي يقع في المسائل الشرعية ليس لقصور في النصوص ولكن لقصور في الفهم أو قصور في العلم. قد يكون الإنسان قاصر علم لا يحيط بالنصوص كلها وقد يكون قاصر فهم ومن ثم يحصل الإشكال. أما مع العلم والفهم التام فإنه لا يمكن أن يوجد إشكال في الشريعة. ولذلك تجد أحيانا أحدثكم عن نفسي